そうそう。بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، فهذا هو المجلس 16 من جلسة تأليف إعلان كتاب الفرقان للشيخ الإسلامي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: والله كان قصة فرعون في القرآن في غير موضع احتياج الناس إلى الاعتبار بها، فإنه حصل له من الملك ودعوة الربوبية والإلهية والعلو ما لم تعليق وصلنا إلى هذا علقنا غيره فإنه حصل له من الملك ودعوة الربوبية والإلهية والعلو ما لم يحصل مثله لأحد من المعطلين، وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله تعالى، وليس لله صفة يماثله فيها غيره، فلهذا لم يجوز أن يستعمل في حقه قياس التنزيل ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده، فإن ذلك شرك إذ سوي فيه بالمخلوق، بل قياس الأولى فإنه سبحانه وله المثل الأعلى، فهو أحق من غيره بصفات الكمال، وأحق من غيره بالتنزيه عن صفات النقص، وقد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع، وبين أن من جعله الوجود المطلق والمقيد بالسلب أو ذاتا مجردة فهؤلاء مثلوه بأنقص المعقولات الذهنية وجعلوه دون الموجودات الخارجية. ونفاة الذين قصدوا إثبات حدوث العالم بإثبات حدوث الجسم لم يثبتوا بذلك حدوث شيء كما قد بين في موضعه، ثم إنهم جعلوا عبادتهم في تنزيه الرب عن النقائص على نفي الجسم، ومن سلك هذا المسلك لم ينزه الله عن شيء من النقائص البتة، فإنه ما من صفة ينفيها إلا لأنها تستلزم التجسيم، وتكون في من صفات الأجسام، إلا أن يقال له فيما أثبته نظير ما يقوله هو في نفس تلك الصفة. فإن كان مثبتا لبعض الصفات قيل له القول في هذه الصفة التي تنفيها كالقول فيما أثبته، فإن كان هذا تجسيما وقولا باطلا فهذا كذلك، وإن قلت أنا أثبت هذا على الوجه الذي يليق بالرب قيل له وكذلك هذا، وإن قلت أنا أثبته وأنفي التجسيم قيل وهذا كذلك، فليس لك أن تفرق به بين المتماثلين. وإن كان ممن يثبت الأسماء وينفي الصفات كالمعتزلة قيل له في الصفات ما يقوله هو في الأسماء، فإذا كان يثبت حيا عالما قادرا وهو لا يعرف من هو متصف بذلك إلا جسما، كان إثبات أن له علما وقدرة كما نطق به الكتاب والسنة كذلك. وإن كان ممن لا يثبت لا الأسماء الحسنى ولا الصفات كالجهمية المحضة والملاحدة قيل له فلا بد أن تثبت موجودا قائما بنفسه وأنت لا تعرف ذلك إلا جسما. وإن قال لا أسميه باسم الله إثبات ولا نفي قيل له سكوتك لا ينفي الحقائق ولا واسطة بين النفي والإثبات، فإما أن يكون حقا ثابتا موجودا وإما أن يكون باطلا معدوما. وأيضا فإن كنت لم تعرفه فأنت جاهل فلا تتكلم، وإن عرفته فلا بد أن تميز بينه وبين غيره بما يخص به، مثل أن تقول رب العالمين أو القديم الأزلي أو الموجود بنفسه ونحو ذلك، وحينئذ فقد أثبت حيا موجودا قائما بنفسه وأثبته فاعلا وأنت لا تعرف ما هو كذلك إلا الجسم. وإن قدر أنه جاحد له قيل له فهذا الوجود مشهود، فإن كان قديما أزليا موجودا بنفسه فقد يثبت جسم قديم أزلي موجود بنفسه وهو ما فرغت منه، وإن كان مخلوقا مصنوعا فله خالق خلقه ولا بد أن يكون قديما أزليا، فقد ثبت الموجود القائم بنفسه القديم الأزلي على كل تقدير، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وهنا قد نبهنا على ذلك، هو أنه كل من بنى تنزيهه للرب عن النقائص والعيوب على نفي الجسم فإنه لا يمكنه أن ينزهه عن عيب أصلا بهذه الحجة، وكذلك من جعل عمدته نفي التركيب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وصلى الله عليه وسلم وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بس حبيت أتأكد أن بالنسبة للتعليق علقنا على صفحة 500 ولا ما في شيء تعليق؟ أي طيب، في بالنسبة للتعليق توقفنا عند صفحة 500 تحقيق العصلاني. قال الشيخ رحمه الله: وفي المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروا حق قدره. الشيخ رحمه الله ذكر في هذا الموطن في الفرقان بين الحق والبطلان، وذكرنا بعض الحالات أن الشيخ تحدث عن هذه الآيات الثلاث اللي هي وما قدر الله حق قدره في المواطن الثلاث في الفرقان وفي بيان تلبيس الجهمية الثالث 87 و700 وفي الفتاوى الثامن 24 والتاسع عشر 65 و100. ومن كلامه رحمه الله في تقرير هذا المعنى آية الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. قال الشيخ هذا رد على المعطلة، أليس كذلك؟ آية الحج التي لما قطع على أيها الطالب مثلا استمعوا لي لقد ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. قال هذه رد على المشركين الذين أشركوا في توحيد العبادة. آية الأنعام وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال هذا رد على من أنكر إيش؟ نعم إنكار الرسالة وإنكار إزالة شيء من الوحي على الرسل أو على البشر. فجعل الشيخ يعني هذه تقرر هذه الأصول الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات آية الزمر، توحيد العبادة آية الحج، الرسالة والنبوات آية الأنعام. رحمك الله. كعادة الشيخ رحمه الله هنا جعل ثلاثة لكن في بيان تلبيس الجهمية جعل يعني في أمرين ضم أحدهما الآخر اللي هو التوحيد. فقال في رحمك الله فقال في بيان تلبيس الجهمية الحالة التي ذكرتها الثالث 87 قال: فالأولى آية الزمر في الأصل الأول من الإسلام والتوحيد، والثانية اللي هي آية الأنعام الأصل الثاني هو الرسالة. وهؤلاء الجهمية لهم قدح في كلا الأصلين، وكذلك عندهم ما تكلم بشيء حتى ينزل على بشر. يقول جهمية هم عطلوا الضبط وفي نفس الوقت ايش انكروا ايش الرسالة لما قالوا ايش بخلق القرآن. كثير ما يؤكد الشيخ ان القول بخلق القرآن معنى ايش تعطيل ماذا؟ تعطيل الرسالة. من الفوائد اللي ذكرها التي نستفيدها من كلام الشيخ رحمه الله هنا لما قال تعالى في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدر قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال الشيخ رحمه الله الرد على من جعل كلامه مخلوقا لأنه شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني هذا فيه إبطال قولهم إيش أن كل شيء إيش مخلوق، ما احتجوا بآية الله خالق كل شيء. وجاء رد الشيخ رحمه الله فيما نقله الشارح من أبي العز شارح الطحاوية أن عموم كل إيش بحسب إيش نعم بحسب موضعها وحسب السياق. فقول تعالى الله خالق كل شيء أي كل شيء إيش مخلوق، بدليل أنه سبحانه وتعالى قال عن نفسه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. ما أحد يقول لا معتزل ولا معطل أن الله تعالى إيش مخلوق. فعموم كل إيش بحسب موطنها كما مر بكم تدمر كل شيء أي مما يقبل تدمير. في ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء من ماذا؟ مما يصلح الملك. نعم من الجزم أنها ما أوتيت ملك سليمان عليه السلام. طيب الموضوع الكلام اللي بعده ما في إشكال. شيخ أحسن الله إليك الآن آية الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما يكون فيها رد أيضا على القدرية المشركين أنهم اتهموا الله سبحانه وتعالى بالظلم أنه يحاسبهم وهو لم ينزل عليهم؟ أي بلى بلى بلى هذه ونعم ونظائرها وما كنا معذبين. نعم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به من بلغ. هم يدعون أنهم من أصولهم العدل صح ولا لا؟ فكيف يعني الحجة تثبت إيش؟ أقول لك أن اتهام الله سبحانه وتعالى بأنه يعذبهم وهو ما أنزل عليهم من بشر هذه انتقاص من قدرنا لذلك جاء السياق. نعم هي فيها رد على هؤلاء صحيح فيها رد. طيب في صفحة 1500 في قول تعالى اتقوا الله حق تقاته قال المصدر هنا مضاف للمفعول. طبعا المصدر هنا ايش حق والمفعول هنا اللي هو ايش اتقوا الله حق تقاته والفاعل مراد. من اللي الان الذي يتقي؟ من الفاعل؟ العبد. اين فهنا لما قلت مضاف للمفعول المفعول هو الله تعالى. قال والفاعل مراد أي حق جهاده الذي أمركم به. وحق حق تقاتل، هو طبعا لما يقول شيخ حق تقاتل التي أمركم به يعني يزول اللبس الذي وقع عند البعض قال إن هذه الآية إيش منسوخة بآية إيش فاتقوا الله ما استطعتم، ما فيه نسخ. نعم، فهنا في قول تعالى اتقوا الله حق تقاتل كما قال النبي هنا بما أمركم الله به، الشيء الذي لا تقدر عليه فكما في الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في صفحة 2500 ذكر كلام ابن عباس رضي الله عنه قال من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. ابن عباس رضي الله عنه كما تعرفون له يعني جهاده مع القدرية أليس كذلك، ففي هذا رد على هؤلاء القدرية. ومن قبله كان عمر يقول القدر إيش قدرة الله أليس كذلك، عمر الفارق يقول القدر قدرة الله، وأيضا الإمام أحمد كان يقول بهذا يقول القدر قدرة الله، وكان ابن عقد يستحسن هذا الكلام جدا. فالحاصل أن من أثبت قدرة الله فقد قدر الله تعالى حق قدره، وفي المقابل الذين يخرجون أفعال عباد عن ملك الله لم يقدر الله تعالى حق قدره. من مما يتعلق بهذا ما ذكره ابن القيم في إشفاء العليم قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني من العلماء هنا قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير، الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. قال ابن القيم هذا من ثقب ابن عباس ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات. واستطرد وقال كان ابن عباس إيش كان إيش ماذا كان شديدا على القدرية. هذا في شمال علي الباب التاسع نعم صفحة 65 لكن نحيل على الباب حسب أنه أداء كده. في صفحة 3500 لما ذكر حديث أن طاعة على السماء على أصبع الحديث ابن مسعود وابن عباس وابن عمر أيضا ها إيش كذلك؟ وعليكم السلام وبركاته. قالوا هذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحق. طيب ما قاله الحبر حق ولا ليس كذلك؟ ما قال الحبر إن الله إن نجد أن أطاع يجعل سبحانه وتعالى حق وليس كذلك؟ نعم حق بدليل ايش؟ نعم أن يسأل الضحك حتى بدت إيه نعم تصديقا له، هذه الرواية تصديقا له عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد ما سبق أن الشيخ قرر رحمه الله في الحموية وغير الحموية أن اليهود كانوا يثبتون ايش؟ أو ما عند اليهود في التوراة كان فيه الإثبات. وأيضا مر بنا في كيف؟ لا كان يقول إنا نجد ولم يسلم الكلام هنا أقره لما أقره عليه الصلاة والسلام هنا يقول إن نجد أن الله يجعل السماوات على ذه لا يعني إيش لا يعني التمثيل لا يعني التمثيل بدليل أنه سلم لما خطب قرأ الآية إيش هو إيش وسط كفه إيش قبضه حتى قال ابن عمر إيش حتى ظننت أن إيش أن خار به أو كذا أليس كذلك المنبر. فهذا يعني كما هو معلوم ليس من باب التمثيل لا من هذا اليهودي إذا مسلم قرأ ويعني كما تصديقا له ولا في الحديث الذي أشار عليه وسلم كل هذا يعتبر باب تحقيق إيش باب تحقيق الصفة ما يتمثل كيف يعني السماوات على أصبع هذا بالعكس يقطع التمثيل أليس كذلك كون سبحانه وتعالى يجعل السماوات كلها على أصبع فمعناه أن سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. المراد الأخ ممثل إيش؟ أن اليهود يمثل؟ اليهود ممثلة لا بس الكلام عن اليهود هنا لما قال اليهود إنا نجد ظاهر السياق أنه يجدون ذلك إيش؟ بالتوراة. وشيخ الإسلام قرر في غير موطن أن التوراة يعني مليئة بإثبات الصفات. يعني والشيخ كما مر بنا يعتني بالتوراة والتوراة أصل وكمان القرآن أصل أما الإنجيل فهو إيش؟ هو عبارة عن إيش؟ عن توراة خف فيها الأصار ولعب الإسرائيل. فاليهود لما تتكلم عن أصلهم هم على الذين اتبعوا موسى هم مسلمون بالمعنى العام. لكن اعترف فيما بعد إيش؟ يعني الكفر والتحريف فوصف الله تعالى بالنقائص لما قال الله تعالى بكى وحزن وإلى آخره واستراح. ماذا هذا الجواب على السؤال ولا ولا أنا في وادي وأنت في وادي. طيب، وسبق المرة بنا أن أيهما أعظم إنكارا؟ إنكار الصفات ولا إنكار المعاد؟ ها؟ أي أعظم؟ أي الشيخ إنكار الصفات. كيف؟ الصفات إنكار. نعم نعم، لا سبق المرة بنا في الحموية عبارة حصل فيها لبس وثبتت في كثير من الطبعات على العكس أن إنكار المعاد أشد، لكن السياق كلام الشيخ رحمه الله في الحموية وأيضا ما جاء في الدر على أنه لا، إنكار الصفات أعظم الحاد من إنكار المعاد. دليلنا إيش؟ كما قال الشيخ إثبات الصفات موجود إيش في التوراة والقرآن، أما المعاد فلا تجده مفصلا، بل بعض قال لم يذكر قيل أنه لم يذكر إيش في التوراة. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في الدر إنكار صفات الله تعالى أعظم الحاد في دين الرسل من إنكار المعاد الأبدان، فإن إثبات الصفات لله تعالى أخبرت به الرسل أعظم مما أخبرت بمعاد الأبدان، ولهذا كانت التوراة مليئة من إثبات الصفات. هذا في الدر الخامس صفحة 9300. وقال أيضا موضع آخر ما في الكتابين أي التوراة والإنجيل من إثبات الصفات، كذا قال في الدر الخامس 77. وقال موضع ثالث ومن المعلوم أن عند الكتاب أن قدماءهم لم يكونوا ينكرون ما في التوراة من الصفات هؤلاء القدماء، وإنما حدث فيهم بعد ذلك لما صار فيهم جهمية، يعني صار فيهم جهمية يعني معطلة، إما متفلسفة وإما معتزلة، كذا قال أيضا في الدار السابع 94 وقبل في صفحة 78. في صفحة 4500 يبقى عندنا إشكال، لأن هنا كلام سعيد بن جبير رحمه الله قال تكلمت اليهود في صفة الرب فقالوا ما لم يعلموا ولم يروا فأنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وما قدر الله. طيب الآن عندنا ما ذكره اليهودي حق، إذا كذلك إنا نجد، وكلام سعيد رحمه الله على أن ما قاله إيش بنا إيش فكيف نوجه العبارة؟ ولكن صلى الله عليه وسلم تصديقا له، وانا سعيد وفي اكثر من اثر لذكر الشيخ، فماذا يقال؟ يعني يمكن يقال ايش؟ ان هذه مقالات بعضهم، اما ما مثل ما مر بنا ان قدماءهم ايش؟ مثبت للصفات، يعني على طريقه اهل الاسلام يثبتون الصفات، اما يعني ما ذكر هنا من كلام فقالوا ما لم يعلموا نعم، فيحمل على ايش؟ على ما يعني وقع منهم من تعطيل تعطيل الصفات، او ما هو اسوء من التعطيل وهو ايش؟ التعطيل هو النفي، ما هو اسوء اللي وصلت عليه بصفه النقص، كذلك لما قال ابو بكر وحزب تعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال فجعل صفته التي وصفوه بها شركا، يعني هنا ايضا كذلك فنقول هنا يرجع ايش الى ما وقع من ايش؟ من الـ الـ الـ الـ الـ يعني من اليهود الذين وصلت على أمه بصفات النقص أو إيش وقعوا إيش في التعطيل. هذا الذي يبدو الله أعلم. طيب بعدها قال وهذا يدل على أنهم أن أن أن على أنه أعظم ما وصفوه وأنهم لم يقدروه حق قدره، على أنه أعظم ما وصفوه، كونه أعظم ما وصفوه هذا هل يعني لما تنظر الجملة هذه وحدها هل فيها مزلق ما أخذ؟ لا ها؟ لا ما في، يعني عندنا الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من يعني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنى، فما هم يعني أثنى العباد على ربه سبحانه وتعالى فلين يبلغ إيش مدحه وثناء على نفسه سبحانه وتعالى. الإشكال في الجزء الثاني قالوا أنهم لم يقدروا هذا الإشكال، فهنا يبدأ يعني الإشكال لا زال أنا قائم الأجيب، لكن حتى نوجه الكلام أنه كأنه نفس معنى كلام سعيد. إيه طيب يعني أنت الآن كلام سعيد من جوير هنا الآن لم يقول لم يقدروا أو العبارة التي هنا عندنا لا زالت هي مشكلة، حتى نريد أن نوجهها لا يحمل هذا أنه لم يقدروا حق قدره إلا على إما موقعه من تعطيل أو موقع في إيش من إيش وصف تعلم النقص، اما كونهم يقولون ان نجد ان نطع على السماوات هذا ايش؟ هذا ليس نقصا، هذا مدح، لكن مع هذا كله مثل ما قال الشيخ هنا مثل ما قال ايضا الشيخ عبد الوهاب في اخر باب الكتاب ذكر الايه هنا الحديث أن ما قاله للحفر هو حق، لكن عظمة الله تعالى إيش؟ أعظم. أي نعم. وكلام اليهودي حق، أي نعم، لما قال نجد، أي نعم، لكن عظمة الله فوق إيش ما قاله إيش الحفر. وبهذا يعني لعله يكون يزول الإشكال والنفس. أظن يا شيخ يكون المعنى أنهم رغم أنهم يعرفون صفة هذه إلا أنهم لم يقدروه بالعبادة ليس بالصفة. هو هذا الآن سيأتي لنا العبارة اللي بعدك، يعني قد تزيل لما هو في تلازم. لاحظنا عندك بعدها قال إيش وقوله عما يشركون فكل من جعل مخلوقا مثل الخالق في شيء أحبه. فهي عادة شيخ الإسلام عادة ابن القيم رحمة الله عليهم جميعا، ألا هو إيش دائما إيش كما عند ابن القيم عندي المسألة تكون يجعلك في القواعد التلازم بين التعطيل وإيش والشرك. يعني هؤلاء وقع في تعطيل وجحود إنكار، فبطبيعة الحال يقعون في إيش؟ في شرك العبادة. العكس، الإثبات يستلزم ماذا؟ تحقيق العبادة. كلما كان الشخص أكثر إثباتا كلما كان إيش؟ أكثر تحقيقا لتوحيد العبادة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في بيان الاستجابية لما تكلم عن نفاة العلو لما كان يرد على المؤسس الرازي يقول وتجد فيهم من الحلال عن الدعاء بقدر ما عندهم ايش من ايش من النفي. يعني هذا بعض كلام بيان تلميذ الجهمية الرابع خط 27. وايضا كلام القيم رحمه الله لما كان يعرف المشبهة بطبيعة الحال انه لما يقال مشبهة يتبادر عند ذهن كثير من الباحثين والطلاب ان تشبيه الصفات، اليس كذلك؟ لكن الشيخ يقول لا، القيم يقول لما يتكلم عن المشبهة فالمراد بالمشبهة هم ايش؟ الذين يصفون العباد غير الله، اللي هو تمثيل ايش الخالق المخلوق ولا تمثيل مخلوق الخالق. ها تمثيل مخلوق الخالق يعني هو يتبع غير الله، اذا مثل المخلوق ايش بالخالق الذي يندر، فهؤلاء هم المشبهة. وهذا التشبيه الذي جاء القرآن ايش بنفيه، ليس كمثل شيء كله ايش من باب يعني من باب ايش نفي تمثيل مخلوق الخالق وليس من باب نفي تمثيل خالق الخالق الذي اشتغل المتكلمون ايش بنفيه. يقول ابن القيم رحمه الله المشبه الذين يشبهون المخلوق بالخالق والعبادة كذا في لفظ الأفهم الثاني 40-300. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله وأصل الإشراك من قياس فاسد والتمثيل برب العالمين، ذلك لا إذ نسويكم برب العالمين. وإبليس أول من قاس قياسا فاسدا كذا في البيان تلميذ الجهمية الرابع 76-300. وأيضا شرك الشفاعة كما تعرفون هو ايش تمثيل ولا ما هو تمثيل؟ لما تجي شركة الشفاعة وتمثيل مثل الرب سبحانه وتعالى مثل ملوك الأرض، ما يعني لا يعلم بحاجتك أو لا يعني يعني يمكن أن يقدر على تنفيذها إلا إيش عن طريق إيش الوسيط والشفيع. قال رحمه الله والله تعالى ثنى قصة فرعون، طبعا مر بين هذا الكلام في صفحة 16-200 ومرت بنا بعض الحالات، وكان بد من المحقق باعتبار أن الكتاب صار يعني منتفخا من الحواشي أنه ما يذكره الشيخ هنا يحيل على إيش على موضوع السام، لأن كلام الشيخ كما تلاحظون يتكرر في عدة مواطن. هذا مر بنا في صفحة 16-200 وكيف أن هذه القصة يعني كثير ما يعني تتكرر، ومر بنا بمعنى الاعتبار من الخاص الثاني إيش بالأول فاعتبروا لما قال تعالى فاعتبروا الأبصار لقد كان في قصصهم عبرة، الاعتبار أن تقيس الثاني إيش بالأول كان في الفتاوى الثامنة 16-200. ذكر عندك أنواع الأقصية الثلاثة التي مرت بكم كثيرا اللي هي إيش قياس التمثيل قياس الشمول قياس إيش الأولى. قياس التمثيل المستعمل عند من قياس التمثيل عند الأصوليين هنا أو عند الفقهاء، فهذا ينفع لنا فلا يقاس رب سبحانه قياس التمثيل الحق فرع بأصل، وقياس الشمول المستعمل عند ايش؟ المناطق لا عند المناطق هنا يعني قياس تسوي ابراز تحت القاعده، وانما يستعمل قياس ايش الاولى الذي ذكر عند المؤلف رحمه الله في عده مواضع. سمي الشيخ طبعا لاحظ الشيخ يعني كما عرفتم الشيخ يعني لا تقيده عباره لفظ معين، الشيخ مره يسميه قياس الاولى مره يسميه ايش؟ المثل على مرة الحين صفة الكمال لما تجي الرسالة الأكملية المجلد السادس تجد إيش يعبر بإيش ب ب ب بالكمال أو بالقياس الأولى، والمعنى والمعنى قريب. طيب، قال رحمه الله: وقد مصهر من الحالة في النواع القياس يعني كثيرة ما في ذلك كل الآن، لكن تجد الشيخ تكلم عنه في بعض الحالات فقط في النبوات الثاني 43 و700 والردع المنطقي 19 و100، طبعا تدمرية تعرفون، وبيان تلميس الجهمية 25 و400 إلى آخره. قال رحمه الله: وقد بصر الأمر في غيره، وبين أن من جعله الوجود المطلق، الوجود المطلق ما هو كما مر بنا؟ الوجود المطلق سمي المطلق عن إيش؟ يعني المجرد عن كل إيش؟ عن كل صفة، عن كل قيد. طبعا فيقابل الوجود المطلق الوجود إيش؟ ماذا؟ المقيد. وهذا كما ذكر الشيخ يعني يعني الذي قال بالوجود المطلق، وطبعا نسب الفلاسفة، لكن حين نسب إلى بعض الزنادقة الإسماعيلية، وهو أبو يعقوب إيش؟ السجستاني، هذا من الباطنية الإسماعيلية. قال الشيخ: والمقيد بالسلب، ما يلاحظ أنه المقيد بالسلب، هذا يعني يقوله ابن سينا، يعني ابن سينا ينص على هذا، أنه يجعل تعالى إيش؟ هو له وجود لكن يقيده إيش؟ بالسلب. وشيخ الإسلام يقول هذا أشنع مما قبله، يعني أشنع مما قاله أبو يعقوب السجستاني. وهذا جاء الكلام عنه في الدرة الأول 85 و200 و86. طبعا لاحظ كلها الوجود المطلق والمقيد بالسلب أو ذاته مجردة كلها وجود إيش؟ نعم وجود ذهني، يجعل وجود مطلق يعني إيش؟ يجرد من كل صفة. المقيد بالسلب نفس الكلام، السلب له نفي فيكون لا يكون إلا بالأذان، ذاته مجردة يعني مجردة من أسماء الصفات. قال رحمه الله: والنفات إذا الذين قصدوا إثبات حدوث العالم بإثبات حدوث الجنة لم يثبتوا بذلك حدوث شيء. هذا سبق المرة بنا في صفحة 1 و 800 1 و 800. فالشيخ يقول: الذين أثبتوا حدوث العالم بإثبات، لهم من هؤلاء؟ المتكلم، ليس كذلك؟ المتكلم. قال: لم يثبتوا بذلك حدوث شيء. كيف يعني؟ كيف يقول لم يثبتوا؟ بين الشيخ رحمه الله في ذاك الموطن وفي عدة مواطن أن هؤلاء قالوا أن الله تعالى لم يزل لا يفعل شيئا، فلم يقول تعالى لم يزل، طبعا هم يريدون أن ينفوا إيش؟ دوام الحوادث إيش؟ في الماضي. فقال إيش؟ قال إيش؟ الله تعالى لم يزل لم يفعل إيش؟ شيئا. ثم بعدها إيش؟ فعل ولا ما فعل؟ فعل. فيقول انتقل من إيش؟ من الامتناع الذاتي إلى إيش؟ الإمكان الذاتي، أو كما يعبرون إيش؟ يعني حدث هذا العالم من غير إيش؟ من غير سبب، أو من غير إيش؟ أو كما يعبرون بالعبارة الاستقصائية التي تعتبر هي من إنكار بدعيات، اللي هو ترجيح بلا إيش؟ بلا مرجح. كل هذا خوف من أن يقول بإيش؟ بدوام الحوادث. لا، هم يخوفون نعم، ويظنون أن القول بدوام الحوادث اللي نحن نقول باعتبار الجزء أن هذا قول بإيش؟ قدم العالم. فهم في الحقيقة عطل الرب، مع أن الرب كان معطل عن الفعل حتى. طيب الآن لما فعل، طيب ألا يمكن يفعل قبل؟ يمكن لما يمكن؟ يمكن يفعل بعد؟ نعم. فهم إذا قال يمكن ويمكن كما هو مقتضى الإمكان العقلي، هذا هو القول بإيش؟ بدوام الحوادث، أو بالقول بسلسل الحوادث باعتبار جنسها. فنقول لا، نعم، وجد على في هذا الوقت وكان من قبل إيش معطلا، فهذا ترجيح بلا إيش؟ بلا مرجح. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في عدة مواضع. الآن الشيخ رحمه الله كما تلاحظون انتقل إلى مسلك لهم، ألا هو إيش؟ تنزيه الرب عن النقائص بإيش؟ بماذا؟ بحجة نفي التجسيم، وهذا مر بنا تذكرون في إيش؟ في التدمرية. فذكر الشيخ رحمه الله أن هذه الحجة ما من شخص يسلكها إلا ويتناقض، ويتسلط عليه ماذا؟ النافي والمثبت، يتسلط عليه المخالف. قال عندكم: ومن سلك هذا المسلك لم ينزه الله تعالى عن شيء من نقائص البتة. فطبعا المناسبة واضحة، لأنه جاء الحديث عن إيش؟ وما قدر الله حق قدره. قال ما من صفة ينفيها لأن تستلزم تكون صفة الإسلام إلا يقال في ما أثبته نظير ما يقول هو في نفس تلك الصفة. ذكر عندك إيش تطبيقات على هذا الأمر. فقال فإن كان مثبت لبعض صفة قيل هو القول في هذه الصفة التي تنفيها كالقول فيما أثبته. هذا رد على من؟ فإن كان مثبتا لبعض الصفات على شاعر. على أن أشعر يقول أنا لا أثبت شعر الصفات خوف من إيش؟ من التجسيم. فيتسلط عليه السني ويقول إيش هذه الصفات السبع أيضا إيش تصف بالأجسام ولا ما تصف؟ أي نعم. فإما أنك تنفيها فتكون معتزليا وإما أن تثبت سائر الصفات فتكون إيش سنيا محضا. هذا دائما الشخص الذي يعني يخالف الكتاب والسنة لا بد إيش لا بد أن يتناقض ولا بد أن يتسلط عليه المخالف. ولهذا كلام الشيخ رحمه الله في التدمرية كان كلام متين يقول هذا المسلك يعني به استظهر الملاحدة يعني فنقل الشخص من إيش من نفي إلى حتى انسلخ من الملة صار لا يثبت شيئا يعني نعم ما من اسم وما من صفة إلا إيش ويتصف بالأجسام ولا لا يصاب الجسم هذا المخلوق هذا الجسم يسمى سميع ويصاب السمع. فكما عبر الشيخ استظهر عليه ملاحد حتى يعني انسلخ بعض من الملة. ولهذا لا غرابة انك تجد بعض المتكلمين صاروا ملاحدة أليس كذلك كما مر بكم في ربنا ابن الراوندي اللي كان يعني متكلما وكان ينتسب للأشاعرة ثم صار يعني زنديقا ملحدا يطعن في دين الإسلام ويعني يشكك في النبوات ويعني يكتب في فضل يعني في فضل اليهوديه ونحو ذلك من كفر البواحد. طيب فالمقصود ان هذا جاء مبسوطا في عده مواطن اللي هو ايش الرد على المتكلمين لما استدلوا بايش لما استدلوا بنفي التجسيم استدلوا عفوا استدلوا على التنزيه. لاحظ استدلوا على التنزيه بأي دليل؟ بدليل نفي التجسيم. وفعلا هذه حماقة وقعوا فيها يعني لما يردون على اليهود يقول تعالى لا يبكي. طيب ليش؟ قال لو كان يبكي لكان ايش؟ لكان جسما. فجاء رد الشيخ كما مر بكم في التدمرية انه ايهما اعظم فسادا ان يصلى تعالى بالبكاء ولا بالجسم؟ ان يصلى تعالى بالبكاء يعني هذا نقص بين. اما الجسم فيه اشتباه وخفاء فكيف تستدل بالاخفى على ايش؟ على الأبيض. هذاك ما يسوق كما هو في إيش الحدود والتعريفات. فهذا في قلنا في التدمرية في القاعدة الخامسة لا السادسة قال السادسة هنا وفي الأصفهانية تحديد السعوي 53 وفي الدر الأول 30 و100 وطبعا جاء لك كلام في الحموية تحديد التويجري 88 و200. طيب بعدها قال وإن كان من يغلى أسماء من الصفات كالمعتزل هذا بين. يقول الشيخ مثلا في توضيح كلام المعتزلة يقول القول في الأسماء كالقول في الصفات. إذا قال فدعوا المدعي أن أحدهما يستلزم التجسيم دون الآخر تحكم. الآن المعتزلي يقول إثبات الصفات إيش ماذا تجسيم لكن إثبات الأسماء يقول ليس ليس يقول شيخ هذا تحكم تفريق بين المتماثلين. قال تحكم وتفريق بين المتماثلين فإن أمكن إثبات أحدهما دون اللوازم الباطلة فكذلك الآخر. ما دام أنك الآن تقول أن أثبت الأسماء وليس يلزم التجسيم فأثبت الصفات وهذا ليس يلزم أيضا إيش التجسيم. وإن امتنع في أحدهما امتنع في الآخر. هذه قلت لا الصفات فيها تجسيم فيقال أيضا إيش الأسماء إيش فيها كذلك. هذا في الأصفهانية 41 و 400 تحقيق السعوي. قال رحمه الله إن كان ممن لا يثبت الأسماء اللي هم من طبعا قال كالجهمية المحضة. الشيخ في في في في في الأصفهانية قال نفس الكلام عندك هنا. إذا قال أنا لا أثبت الأسماء والصفات لأن ذلك يستلزم التجسيم فيقال هذا أيضا في إيش في الذات كذلك. قال ابن الأصفهاني قال إذا قيل يلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم قال لزم من إثبات الذات من إثبات الذات ذلك ولا لا نعم فمعنى أنك إيش معناه انك اما انك تكون مجسما واما ان تكون ايش يعني في غايه التعطيل. ستنكر الذات باعتبار ان الذات ايضا ايش يعني ان وصف الجسم ينطبق على ايش على الذوات. قال ايضا في الاصبانيه قال فيلزمك نفي الذات لانك لا تعرف موجودا قائم نفسه الا جسما ولا قائم غيره الا عرضا والا فالقول في هذا كالقول في هذا. اذا كانت ذات الرب لا تستلزم التجسيم فكذا ايضا ايش اسماؤه ايش وصفاته. هذا كله في 41 400 فما بعدها. قال الشيخ رحمه الله من قال لا اسميه باسم لا اثبات ولا نفي او كما ضبط عندك لا اسميه باسم الله لا اثبات ولا نفي عنه يعني مضاف اليه ايش معنى لما يقول لا اسميه باسم لا اثبات ولا نفي؟ هو طبعا ما اورد العدم لك لكن ليش؟ العدم لك هذه شبهه ثانيه يعني يقول انا يقول لاحظ الان هو الان نوع من ايش؟ من الحيده. يقول انا لا اقول انه ايش؟ لا اقول موجود ولا اقول ايش؟ لا موجود. يقول انا لو قلت موجود شبه نعم ولو قلت لا موجود شبهت ايش؟ بالمعدوم. فجاء رد الشيخ ابو تعالى انك الان شبهت بايش؟ بالممتنعات. وجاء الرد هنا عندك من وجه آخر يعني أن هذا يعني كنت تقول لا موجود ولا تقول لا أقول موجود ولا أقول لا موجود هذا يعني يلزم منها رفع النقيضين فلا بد أن تثبت أحدهما. لا بد إيش أن تثبت أحدهما ما يمكن هذا إيش يكون إيش أنك تنفي هذا وهذا فلا بد من عدم ثبوت أحدهما. قال الشيخ عندك هنا سكوتك لا ينفي الحقائق. السكوت اللي هو ايش لما قال لا ايش لا اسميه باسم اثبات ولا نفي ولا واسطه بين النفي والاثبات. في حديث النزول قال امتناعك من اثبات احد الضدين لا يستلزم رفع النقيضين في نفس الامر فهما لا يرتفعان. الان امتنع من اثباتهم ولا ما امتنع؟ امتنع. يقول انا اقول لا اقول موجود ولا اقول لا موجود هذا لا يغير من حقائق ايش؟ شيئا. هذا في شرح حديث النزول الفتاوى 55 الى ان قال فاما ان يكون حقا ثابتا موجودا اللي هو فاما ان يكون واما ان يكون باطلا معدوما اللي هو المراد به هنا الله سبحانه وتعالى. بين الشيخ في المنهاج الثاني 16 قال لابد ان تعتقد انه حق بنفسه. طيب لما تقول الان هو يقول لابد ان تثبت ان الله تعالى حق لابد كما عبر جد لابد ان تقول على شيء لابد تقول ذات لابد ان تثبت له شيء صح ولا لا؟ هو لما يقول على ذات المخلوق يطلق عليه ذات ما يطلق لما تقول المخلوق الخالق حق حق يعني انه يعني موجود فالمخلوق ايضا ايش؟ المخلوق قال عن حق يعني فلابد ان تثبت شيء سواء عبرت بكلمه شيء او ذات او حق. فهذا ذات شيء حق تطلق على الخالق وعلى المخلوق. هل انت يعني بهذا الشكل يقول لا انا لما اقول الله تعالى ذات الرب ليست كذات العبد. اذا ايش؟ جميع الاسماء والصفات ايش؟ كذلك. في موضع اخر قال الشيخ الفتاوى السادس لا يمكن ان تنفي جميع الاسماء. يعني حتى لو قال انا انفي يقول شيخ لا لا يمكن لابد ان تثبت شيئا لله تعالى مثل ما سمع شيء ولا ذات. قال اذ لابد من اشاره القلب وتعبير اللسان عما تثبته. فان قلت ثابت موجود اي شيء قلته عبرت من ثابت موجود شيء نعم اي شيء قلته كنت قد سميته. فان لم تثبته كان الوجود خاليا عن موجد واجب قديم. يقول اذا قلت انا ما اثبت لا اقول الله تعالى ذات ولا شيء معنى انك الان ايش؟ انكرت ايش؟ انكرت الصالح. فالشيخ هذا الان في الاخير عندك الان اورد دليل على اثبات الله تعالى ايش هو الصالح. هذا في الفتاوى السادس 48. وسبق ان مر لنا في التدمريه ان الشيخ رحمه الله لما كان يطبق الاصل الثاني اللي هو القول في بعض الصفات كالقول بعض الآخر، يعني كان كلامه متسقا واضحا، رد على شاعر ورد على المعتزلة. لكن لما جاء رد على الجهمية ربما يعني يذكر الأخوة ما كان الكلام واضح كما تجد واضح في المواطن الأخرى. في المواطن الأخرى هنا مثلا لما تجي مثلا هنا في الفرقان أو مثلا حتى في مثلا الأصفهانية تجد فعلا هذا الأصل يتسق مع في الرد، فيتنبه لهذا. يعني خاصة الشيخ رحمه الله كما تعرفون يعني يكتب من إيش من حفظه رحمه الله، كان سريع الكتابة، فما قد يعني أجمل أو لم يكن الرد ظاهرا في التدمرية تجد الرد إيش ظاهر إيش في هذه الإحالات السابقة. طيب قالوا أيضا إن كنت لم تعرفه فأنت جاهل، يعني كنت تقول أنا لا أقول موجود ولا موجود، نعم فعليك أن تسكت، نعم لأن على المثبت الدليل كما على إيش وأنا على النافي الدليل كما على المثبت. قال وإن عرفت لا بد أن تميزه بينه وبين غيره بإذن رب العالمين. طيب الآن قال وإن قدر أنه جاحد له، جاحد لماذا؟ للصانع، لو وصل الأمر به إيش إلى حد إيش أنه يجحد الصانع. قال فهذا الوجود مشهود، هذا الوجود اللي هو هذا العالم فإن كان قديما أزليا موجودا بنفسه قال لك فقد يثبت، نقول فقد يثبت حتى نسلم من المضاف إليه الطويل المحقق، قال فقد يثبت جسم قديم أزلي موجود بنفسه، يعني جعل هذه كلها مضافة إليه صح ولا لا؟ ولو قلنا يعني على قريب إن كان قديما أزليا موجود بنفسه فقد يثبت جسم قديم أزلي موجود بنفسه، فقد يثبت، لعل قد تكون يعني ربما تكون أوضح في نظري، وهو ما فرطت منه. يقول إذا الآن كنت جاحدا للصانع، طيب هذا الآن الوجود مشهود صح ولا لا؟ لاحظ الصوت قال الوجود مشهود، ثم قال فإن كان قديما اللي هو إيش هذا الوجود هذا العالم أزلي موجود بنفسه فقد يثبت جسم قديم، معنى لما تقول إن الآن هذا الوجود مشهود، طيب هذا معنى الوجود صار إيش صار ماذا؟ صار قديما لأن ما له إيش ما له صانع، صار صار صار لأن الآن هو الآن كأنه يتقمص مذهب إيش الدهرية. قال وهو ما فرط منه وإن كان مخلوقا مصنوعا فله خالق خلقه، ولا بد أن يكون قديما، يعني هو يقول لا بد أن تثبت إيش لا بد أن تثبت صانع، مثل ما مر بكم في التدمرية لما احتج الشيخ ما إيش أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق، فقد ثبت الموجود القائم بنفس القدر على كل تقدير. إيش معنى على كل تقدير؟ على كل تقدير سواء أثبت الصانع أو إيش أو جحدته، وهذا مر بنا في صفحة 81. إلى أن قال الشيخ رحمه الله وهنا قد نبهنا على ذلك، يعني الآن بعد ما الآن إيش لاحظ الآن الشيخ رحمه الله بين أن من احتج بنفي التجسيم احتج بدليل نفي التجسيم على نفي النقاص أنه متناقض ومضطرب، وطبق هذا على شاعر طبق على المعتزلة وعلى من؟ وعلى الجهمية. بعدها أعطى هذه الخلاصة قال أن كل من بنى تنزيه الرب عن النقائص والعيوب على نفي الجسم فإنه لا يمكنه أن ينزيه عن عيب أصلا بهذه الحجة، بل يعني كما مر بكم أنه يتسلط عليه الملاحدة كما حصل، وكذلك من جعل عمدته نفي التركيب. طبعا سبق أن مر بنا أن أدلة المتكلمين في نفي الصفات ثلاثة كذا لا اللي ذكر الشيخ الدر الأول تركيب اللي هو الأول نفي التشبيه والثاني التركيب والاختصاص، الاختصاص بعض من حقه في إيش بنفي التشبيه. الشيخ رحمه الله في صفدية اختصر الكلام عن فساد هذا المسلك فقال الاعتماد في تنزيه الباري على نفي الجسم طريقة مبتدعة في الشرع، هذه واضحة، ولهذا كما سيأتي كلام الشيخ. يعني الآن اليهود لما كان يصوت على بالبكاء والحزن ما جاء رد القرآن أنه لو كان يبكي لكان إيش جسم كذلك، يعني وإنما جاء رد القرآن كما تعرفون وكما تحفظون قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، لكن عند المتكلمين ما يقول ماذا يقولون؟ يقول لو كان إيش لو كان فقيرا لكان إيش لكان جسم، وإنما قالت على يد الله مغلولة لما قال غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداهم مبسوطتان. نرجع لكلام الشيخ، قال طريقة متناقضة في الشرع متناقضة في عقل لم تجد، بل هذا يعني المسألة بدعة هذا. أما التناقض سبق المر بنا، لكن يقول شيخنا ما من أحد يثبت شيئا وينفي شيئا لكونه مستلزما الجسم إلا أمكن الناهي أن يقول له فيما أثبته نظير ما قاله فيما إيش فيما نفى. هكذا في الصمدية الثاني 33. طيب تفضل مسعد. ومن تدبر ما ذكروه في كتبهم تبين له أنهم لم يقيموا حجة على وجوده، فلا هم أثبتوه وأثبتوا له ما يستحقه، ولا نزهوه ونفوا عنه ما لا يجوز عليه، إذ كان إثباته إثبات حدوث الجسم، ولم يقيموا على ذلك دليلا ولم يعتمدوا فيه على ذلك، وهم متناقضون فيه. لو كانوا أقاموا دليلا على ما في كونه جسما فكيف إذا لم يقيموا على ذلك دليلا وتناقضوا؟ وهذا ما يتبين لك أن من خرج عن كتابه والسنة فليس معه علم لا عقلي ولا سمعي، لا سيما في هذا المطلوب الأعظم، لكنهم قد يكونون معتقدين لعقائد صحيحة عرفوها بالفطرة العقلية وبما سمعوه من القرآن ودين المسلمين، فقلوبهم تثبت ما تثبت وتنفي ما تنفي بناء على هذه الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة، لكنهم سلكوا هذه الطرق البدعية وليس فيها علم أصلا، ولكن يستفاد من كلامهم إقبال بعضهم لقول المبطل الآخر وبيان تناقضه. ولهذا لما ذكروا المقالات الباطلة فالرب جعلوا يردونها بأن ذلك تجسيم، كما فعل القاضي أبو بكر في هداية المسترشدين وغيره، فلم يقيموا حجة على أولئك المبطلين، وردوا كثيرا مما يقول اليهود بأنه تجسيم، وقد كان اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانوا أحيانا يقولون له بعض الصفات كحديث الحبر، وقد ذم الله اليهود على أشياء كقولهم إن الله فقير وإن يده مغلولة وغير ذلك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قط إنهم يجسمون، ولا أن في التوراة تجسيما، ولا عابهم بذلك. ولا رد هذه الأقوال الباطلة بأن هذا تجسيم كما فعل ذلك من فعله من النفاة، فتبين أن هذه الطريقة مخالفة للشرع والعقل، وأنها مخالفة لما بعث الله به رسوله ولما فطر عليه عباده، وأن أعلى من جنس الذين قالوا وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فبينا في غير هذا الموضوع فساد ما ذكره الرازي من أن طريقة الوجوب والإمكان من أعظم الطرق، وبينا فسادها وأنها لا تفيد علما، وأنهم لم يقيموا دليلا على إثبات واجب الوجود، وأن طريقة الكمال أشرف منها وعليها اعتماد العقلاء قديما وحديثا، وهو قد اعترف في آخر عمره بأنه قد تأمل الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجد أقرب الطرق في طريقة القرآن. وطريقة الوجوب والإمكان لم يسلكها أحد قبل ابن سينا، وهو أخذها من كلام المتكلمين الذين قسموا الوجود إلى محدث وقديم، فقسمه هو إلى واجب وممكن ليمكنه القول بأن الفلك ممكن من أقدمه، وخالف بذلك عامة العقلاء من سلفه وغير سلفه، وخالف نفسه، فإنه قد ذكر بالمنطق ما ذكره سلفه من أن الممكن لا يكون إلا محدثا كما قد وسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. ثم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة انتهى بهم إلى قول فرعون، فإن فرعون جحد الخالق وكذب موسى في أن الله كلمه، وهو لا ينتهي قولهم إلى جحد الخالق، وإن أثبتوه قالوا إنه لا يتكلم ولا نادى أحدا ولا ناجى، وعمدتهم في نفي ذاته على نفي الجسم، وفي نفي كلامه وتكليمه لموسى على أنه لا تحله الحوادث، فلا يبقى عندهم رب ولا مرسل. حقيقة قولهم يناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن الرسول هو المبلغ لرسالة فإن الرسول هو المبلغ لرسالة مرسله، والرسالة هي كلامه الذي بعثه به، فإذا لم يكن متكلما لم تكن رسالة. ولهذا اتفق الأنبياء على أن الله يتكلم، ومن لم يقل إنه يتكلم بمشيئة وقدرته كلاما يقوم بذاته، ولم يقل إنه يتكلم. والنفاة منهم من يقول الكلام صفة فعل بمعنى أنها مخلوق بائن عنه، ومنهم من يقول هو صفة ذات بمعنى أنه كالحياة يقوم بذاته وهو لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل طائفة مصيبة في إبطال باطل الأخرى، والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم بذات الرب، والرب يتكلم بمشيئته وقدرته. أدلة من قال إنها صفة فعل كلها إنما تدل على أنه يتكلم بقدرته ومشيئته، وهذا حق. وأدلة من قال إنه صفة ذات إنما تدل على أن كلامه يقوم بذاته، وهذا حق. طيب. يقول الشيخ رحمه الله ومن تدبر ما ذكروه في كتبهم، يقول المتكلمة أصحاب الذين يستدلون بحدوث حدوث العالم وإثبات الصانع بإيش بحدوث إيش الأجسام وحدوث الصفات والأعراض، قال لم يقيم حجة على وجوده على وجود الصانع. هم الآن يريدون يعني يثبتوا وجود الصانع ردا على إيش؟ على الفلاسفة. كما هي عبارة الشيخ المعروفة، لا الإسلام ينصر ولا إيش ولا الفلاسفة إيش كسر. قال إذ كان إثباته إثبات ماذا؟ الصانع، هو إثبات حدوث الجسم. يعني هم يقول لا يمكن نثبت الصانع إلا بإثبات حدوث الجسم، ولا يمكن نثبت حدوث الجسم إلا بإثبات حدوث إيش؟ الصفات. هذا عند المعتزلة. لكن لما جاء ابن كلاب فرق بين الصفات وبين إيش؟ الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فأثبت الصفات الذاتية، وأما الصفات الفعلية فنفعها. هو متفق معه في الأصل الفاسد، فنفعها باعتبار إيش؟ أنه لو كان يوصف الصفات الفعلية لكان إيش؟ لكان محل الحوادث. إلى أن قال الشيخ بالعبارة المتينة: كل من خرج أن من خرج عن كتاب السنة فليس معه علم لا عقلي ولا سمعي، لا وافق العقل ولا وافق إيش؟ السمع. لاحظ الشيخ يقول عقلي قسم إيش؟ سمعي. لكن النقلي كما مر بنا يشمل إيش؟ النقلي، الدليل النقلي يشمل العقلي والسمعي. إيه؟ لأن الأدلة النقلية كما عرفنا ومر بنا أدلة القرآن عقلية كمان أيضا إيش؟ خبرية، فليس خبرية فقط كما يقوله المتكلمة. طيب الكلام اللي بعده واضح. ذكر كتاب القاضي أبو بكر البغلاني، يبدو الكتاب كما ذكر المحقق وإلى الآن لا يزال إيش؟ مخطوطا على فيه معرفة الآن، هداية المستشهدين والمقنع لمعرفة الدين والرد على البدع والملحدين. ذكر أنه له مخطوط في الأزهر، وبعض يقول له أيضا له مخطوط في مدينة أساس. وهذا سبحان الله يبينك أنه فعلا كما قال أبو بكر بن عياش، أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، والبدع يموتون إيش؟ ويموت ذكرهم. يعني تجد في جملة من كتب المبتدع موجودة، لكن تزال إيش؟ حبيسة إيش؟ المخطوطات بالله الحمد. ولو طبعت أيضا كذلك لا يكون إيش؟ من القبول كما هو لكتب إيش؟ أهل السنة. طيب الكلام اللي صفحة 10 واضح فيه أن هذه الطريقة يعني تخالف إيش؟ الشرع. إلى أن قال وأنها لم تجز الذين قالوا كنا نسمع. دائما الشيخ رحمه الله يقول أن الذين يخالفون ما جاء بالرسل لا سمع عندهم ولا عقل، لا سمع العقل، إن خالفوا العقل وخالف إيش؟ السمع. ولقد بينا في غير هذا الموضوع فساد ما ذكره الرازي من أن طريقة الوجوه كان من أعظم الطرق، وبينا فسادها. الرازي في إثبات أن الله تعالى وصانا سلك طريقة إيش؟ الوجوب والإمكان، أن الله تعالى واجب الوجود وهذا ممكن. وهذه الطريقة يعني التي يعني قالها الرازي أخذ من كما عندك من ابن سينا، من ابن سينا. وذكر الشيخ أيضا أن الأصفهاني شمس الدين في العقيدة أيضا كذلك إيش؟ أيضا سلك هذا المسلك، وأن الأصفهاني شمس الدين اختصرها من إيش؟ من الرازي، اختصرها من الرازي في الأصفهاني صفحة 48 للأصفهاني. الإمكانات موجودة ولا توجد إلا الواجب الوجود. اللي همنا أن ابن سينا الآن اعتبرنا هو الأصل، الشيخ بيّن أن ابن سينا بطريقة هذه أراد إيش؟ التلفيق بين يعني بين مسلك المتفلسفة المشائين وبين ايش طريقة المتكلمين. يقول الشيخ رحمه الله ابن سينا شارك الجهمية في نفس الصفات، وسلفه يعني مشارك سلفه الدهرية اللي هو ايش ارسطو، وسلفه الدهرية في القول بقدم العالم، فسلكوا في إثبات رب العالمين طريقا غير طريقة المشائين. يعني والآن لم يكن على طريقة المشائين بالكلية، وليس على طريقة إيش طبعا المتكلمين. المتكلمين كانوا يقولون المحدث يعني كانوا يقولون يعني القديم والمحدث، لكن لما جاء الرازي عبر بإيش؟ أي نعم، مو مجرد تعبير، لا هو الإشكالية أنه هذا التعبير عند ابن سينا صار له معنى إيش؟ في غاية إيش الزندقة بتعطيك المزيد. قال فسلكوا في إثبات رب العالمين طريقا غير طريق البشرين. قال سلخها وكذا يكون من المحدث لا بد للمحدث المحدث لا بد للمحدث هذا لا نزاع عليه، لكن ما هو لم يعبر بإيش المحدث وإنما عبر بإيش الممكن لأنه هو أصلا هو إيش هل يقول بحدث العالم؟ لا ما يقول بحدث العالم، وإنما أتى إيش بكلمة الممكن. كما سيأتي كلام الشيخ في عدة مواطن هو الآن لم يعبر بممكن أن العالم ممكن أن إمكان إيش إمكان ذاتي نعم شوف البرية يعني شوف النفاق يقول العالم ممكن نعم لكن إمكان ذاتي يعني اللي هو القول بإيش قدم العالم قدم العالم العالم قديم كقدم الرب كما نقل عنه أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة العالم قديم كقدم الرب ملازم لها لكنه متأخر عن تأخر إيش في الرتبة فقط أما الزمان لا كلاهما إيش معا هذا قلنا في الدار الثالثة 50 و300 كلام الشيخ وين في الدار عفوا في 35 و300 طريقة المسير وأنها يعني فيها هذا التلفيق الثالث 35 و300 و معلش نرجع الكلام اللي قبل قال وقد بينا في غير وقت أن غير هذا العلم وأن أنس علم وأنه لا يقول العلم على إثبات واجب الوجود وأن طريقة الكمال دون طريقة الكمال الذي يظهر المراد به إيش قياس الأولى وذكر الشيخ في تذكر في رسالة كمالية أن ورد عن ابن عباس في تفسير الصمد إيش ماذا الكامل جاء هذا يعني نعم كامل الذي كمل في سنة إيه نعم السيد الذي كمل في كذا العزيز كذا إلى كلام طرق الكلامي هذا مر بنا في الكتاب 41 400 وسيأتي 64 600 والكلام عن طريقة الكمال قلنا تجدون في الرسالة الأكملية في المجلد السادس وأيضا يعني أيضا في الفتاوى 12 56 300 قال رحمه الله وطريقة الوجود إن كان لم يسك أحد قبل المسيح يعني بين الشيخ قال انه يقول اثبات امكان الجسم امكان الجسم ان الجسم ممكن بناء على حجه التركيب ومر بنا ان التركيب من قال به ها تذكر دليل التركيب من هو اللي قال ابن سينا يقول لو كان تعالى يوصف بالصفه هذا كان ايش كان مركب قال ابن سينا وايضا ايش ابو رشد الحميد على هذا المذهب الى ان قال نرجع الى كلام الشيخ قال فقسمه الى واجب يمكنه القول بان الفلك ممكن ومعقد لاحظ التناقض او النفاق يقول الفلك ممكن لكن ايش لكنه قديم يعني كما يعبر الشيخ الاسلام في الدر يعني اثبت ذاتا ممكنه مع كونها عنده ايش ماذا قديمه ازليه هذا كله في الدر الثالث 50 و300 قالوا خالف بذلك عامه العقلاء من سلفه بين الشيخ هنا عامة العقلاء قال مثلا ابن رشد قال أرسطو على مثل ما يقول على ايش المكشوف أرسطو يقول ايش ما يقول شيء اسمه مال يقول كذا بالعالم نعم قال يعني العقلاء مراد يعيش هنا في موطن ذلك ابن رشد وأرسطو هذا جاء في الدرة التاسعة 115 و100 وأيضا جاء الكلام عن هذا كله في المنهاج الأول 35 و200 والفتاوى التاسع 78 و200 يعني هنا الآن لما يقول لك إيش بعضهم إثبات إمكان حدوثها إثبات إمكان حدوث إيش السلام حدوث ماذا الممكن يعني مثل ما مرنا أن المصنوعات أو المخلوقات أو ما يعبرون بالمحدثات ما يحتاج دليل يعني هل هذا يعني استدلوا به ولا استدلوا له؟ استدلوا به نعم تجي تقول والله بأثبت انك يا بدر مصنوع ولا مخلوق هذه مقدمة بدهية نعم بدهية فيستدلوا بها ولا يستدلوا لها المصيبة المتكلم ايش يشتغلوا ايش في تقريب ما هو ايش بدهي وبطرق ايش كما ذكر الشيخ يعني طويلة وغامضة وكلحم جبل وغاز يا يعني الشيخ يقول انه الان خالص سلفه وغير سلفه ما شاء الله، والخلف نفسه. جبت ابن الشيخ وضاف في رسائل عن ابن تيميه مع ابي سينا على الخصوص، يعني الفلاسفه فيه كثير موقف ابن تيميه الفلاسفه وما ادري ايش، لكن بالذات ابن سينا ما في يعني احد كتب. يعني شيخ الاسلام مع ابن سينا يعني يبدو انه يعني له بالمرصاد رحمه الله، منذ كان ايش؟ قبل البلوغ. اي نعم، منذ اي نعم قبل البلوغ هو ايش؟ اي نعم يرى ابن سينا في المنام وناظرا رحمه الله عليه. قال الشيخ بعدها ثم ان هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقه امتدت بهم قول فرعون. فان فرعون جحد قضيه فرعون جحد الخالق والكلام عنه مر بنا في 79 و 482. والشيخ رحمه الله هذا ملحظ مهم، يعني فعلا يحتاج الى انه يعني يفرد قضيه عنايه الشيخ رحمه الله برد الانحرافات الى ايش؟ الى جذورها واصولها. يعني في كثير من الان عندك تعطيل المعطله، يعني يرجع الشيخ الى ايش؟ الى فرعون، ويحتفي بقصه موسى عليه السلام مع فرعون، ويقول مثلا انها اعظم القصص التي واعظمها اعتبارا، ويبين موضوع اخر ان مقصود قصه فرعون مع موسى ان ايش؟ اثبات الاصلين، اثبات التوحيد، اثبات ايش؟ الرساله. فهذا يعني كثيرا ما تجد الشيخ ما يغيب عنه، في سواء مثلا في التعطيل وإنكار الصفات أو ما تبع من ذلك من القول إيش بالحلول إيش والاتحاد. يعني تعطيل الصفات واضح عند المتكلمة، الحلول والاتحاد واضح عند إيش؟ عند المصوف. تجد الآن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، الصوفية يجوزون ذلك صح ولا لا؟ أن الواحد حلول الحلول والاتحاد. فالحاصل أن أن أن, أن الشيخ يعتني بهذا في مواطن متعددة. وكما ذكر فرعون الآن نقض الأصلين، جحد الخالق وأيضا إيش؟ جحد الرسالة. قال الشيخ وهؤلاء ينتهي قولهم إلى جحد الخالق، وإن أثبتوه قالوا لا يتكلم، فهم إما يجحدون الأصلين وإما يجحدون إيش؟ أحدهم. قال وعمدتهم في نفي ذات على نفي الجسم، في نفي ذاته هذا عمدة إيش؟ الملاحدة على نفي الجسم. نفي الجسم عن ماذا؟ عن الله. فهو الآن يقول إيش؟ لا نجد ذاتنا إلا وهي جسم، إذن إيش؟ ذات الله تعالى إيش؟ يعني غير موجودة. قالوا في نفي كلام تكريم موسى على أنه لا تحل الحوادث، هذه شبهة من؟ نعم ابن كلاب. ابن كلاب وينها؟ هذا مر بنا في صفحة 500. قال فلا يبقى عندهم رب ولا موسى إذا أنكروا أسماء الصفات، فهذا إنكار للذات. وإذا قالوا إن الله تعالى لا يتكلم فأيضا هنا عطل إيش؟ الرسالة، يعني عطل الأصلين. قال فحقيقة قوله مناقض إشهاد إلى الله أن محمد رسول الله، مثل ما قال الشيخ رحمه الله عن القول بخلق القرآن. يقول القول بخلق القرآن يتضمن ماذا؟ إيش؟ تعطيل الأصلين. إذا صار القرآن مخلوق معناها الأسماء والصفات فيه ماذا؟ مخلوقة. يعني وأيضا ما صار للوحي إيش؟ منزلة. صار مخلوق كسائر المخلوقات لن يكون له إيش؟ منزلة وشأن. الله Thank you. عبارات الشيخ في هذا المقام التي تبين يعني أن الشيخ رحمه الله يعني يربط هذه الانحرافات الكلامية سواء عند الجهمية أو المعتزلة أو من دونهم بفصولها عند فرعون والصالح. يقول مثل الشيخ: فرعون جحد الصالح بالكلية، وجحود صفاته يستلزم لجحود إيش؟ ذاته. ولهذا وافق فرعون في تكذيبه لموسى بأن ربه فوق السماوات، هذا في الفتاوى 12/51/300. وقال في بيان تفسير الجهمية 3/72: عبادة الأوثان مشهورة عند نفاة الصفات الفلاسفة والصابئة سلف أبي معشر، أبي معشر إيش؟ البلخي الذي تحدث عن الشيخ في كتابه إيش؟ بيت تلبيس الجهمية. قالوا عبد الملك من الحديث يقول صار لا، ثم انتكس هذا صار كتب السحر أليس كذلك؟ نسأل الله العافية. قال سلف المعشر مثل النمرود في العرب، ومن يدخل فيه من الاتحادية والقرابة. قال أيضا في الرد على الشاذري 57/100: ينتهي الجهمية نفاة العلو بالقول بالوحدة. يلاحظ التعطيل هذا آل به إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى الوحدة. ولهذا الشيخ دائما كما تعرفون يقول نظار هم يقولون الله تعالى داخل على ولا خارج، وعبادهم يقولون يقول الله تعالى في كل مكان، وأيهما أشنع؟ داخل على ولا معنى هنا إيش؟ صار ايش؟ صار ممتنعا. نسال الله تعالى ما يقول الله له الكبير. قال رحمه الله ايضا: قال قبل ظهور ابي الحسين البصري لم ينسب احد من الائمه موسى الى الجهل. يعني لاحظ الان يعني ايه؟ يقول قبل ظهور ابي الحسين البصري لم ينسب احد من الائمه موسى الى الجهل. يعني من قبله ما نسب موسى عليه السلام الجهل، لكن لما جاء ايش؟ ابو الحسين ايش؟ ابو الحسين البصري. في عباره اخرى ثالثه اللي ذكر الشيخ، لكن عاد هو قد يكون هو اسوء من ابو الحسين، اللي هو ثمامه لما قال رؤوس مشبه ايش؟ ثلاثه، ذكر منهم ايش؟ قال موسى لما قال ان هي الا فتنه. الحاصل لاحظ الان هؤلاء النفاة المعطله يعني فعلا عندهم زندق، عندهم نفاق، فتجده يصل بالامر انه ايش؟ يعني يصف موسى ايش؟ بالجهل كما عند ابي الحسين البصري، او يقول انه يعني ما هو اشرح من ذلك انه ايش؟ انه مشبه كما هو عند ثمام ابن الاشعث. هل انا الشيخ مفضل عم تتكلم زمان؟ ها؟ عن ابي الحسين البصري كل ايش؟ مفضل عم تتكلم زمان. ايه كل تفضل تعال فيها يكون سلوكات. لا لكن ما تلفق لكن نسبته يعني صريح وصرح بها ولا يقول شيء قبل ظهور لم ينسب. طيب انت نراجع نشوفها في بيان الرابع 29/400. يعني هي كلمه فاضل انا تحتاج ننظف، يعني تعرف ان الشيخ كثير ما يقول ايش؟ يعني مثلا عبارات الشريف بن ابي حديد وكذا، العبارات التي يقول هذا من فضلاء الشيعه من فضلاء، فما اظن كلمه فضلاء معناها ايش؟ تفيد ايش؟ يعني التزكية أو الثناء. نعم مثل إلى فرق العظيم أبوه. كيف فضلاء عنده؟ ها؟ عنده. عند عشيرة. ما قال عندهم، قال فضلاء بس ما قال لا عندهم ولا عندهم. لا أنا أقصد أنها كلمة يتجوز فيها. تجد الذهبي في التراجم لكن لا في عبارات كما لا يخفى عليك ولا يخفى عليك انه حيلا لما يجي كلام الشيخ على البقلاني يعني واضح انه يسعى عليه ضلال اشاعره صار لا او يقول الخير مثل من جاء بعده هذه عبارات يعني موازنه ولا الشيخ يعني كما هو واضح يعني من ما يعني في يعني لزوم العدل والعلم يعني فعلا الرجل ينزل الناس منازلهم يعني حتى الزنادقة الملاحدة أيضا إيش يبين إيش يعني تفاوتهم في هذا الدرك صح ولا لا؟ يعني بالعربي ما يجعلك إيش كمثلا التلمساني يعني بالعربي يعني أقل سوءا بكثير من إيش بالتلمساني والله على كل يعني تحتاج إن نشوف أنت بس الرابع 29 والرابع 100 قالوا لهذا اتفق النبي على الله تعالى يتكلم طبعا الكلام عن سنة الكلام مر بنا أيضا في هذا الكتاب المبارك 49 و 400 ولم يقل أنه يتكلم بشيئته قدرته نعم يقول الشيخ يقول الذي لا يثبت الله تعالى يتكلم بشيئته معنى إيش يزم ذلك أنه إيش أنه لا يتكلم هم يقول طيب لماذا نفوا نفس الكلام خوف من إيش هنا وحتى يسلم دليلهم في إثبات حدوث العالم قال الشيخ رحمه الله هم يقول لو تكلم الرب لقامت به الصفات والأفعال وذلك ممتنع لأننا استدلنا على حدوث العالم حدوث إيش الأجسام فجعلوا الصفات والأفعال من خصائص إيش الأجسام ولما جاء ابن كلاب نعم جعل الأفعال هي من خصائص إيش الأجسام لإثبات إيش الاختيارية أو ما يسمي بيش بيش بيع الحرام هذا في الفتاوى السادس 19 و500 قال الشيخ رحمه الله والنفاة منهم اللي هم النفاة هنا يقول اللي هم إيش المعتزلة والجهلة ومن تبعهم من يقول كلام صفة فعل بمعنى أنه مخلوق فهؤلاء يقول لك إيش الكلام صفة فعل لكن يجعلون الفعل ماذا ومنهم من يقول هو صفة ذات له من ابن كلاب ومن وافق عليه كما سيأتي السالمية الشيخ الآن يذكر مذاهب الثلاثة المعتزلة الجهمية وابن كلاب والأشعري ومذهب ايش السالمية فالسالمية هم على الأشعار في قضية أن صفة ذات قال وصف الذات بمعنى أنه كالحياة يقوم بذاته وهو لا يتكلم مشيئة وقدرته الشيخ رحمه الله كما مر بنا مرارا سبحانه من يعني أعطاه تعالى هذا العقل يعني كما مر بنا يتكرر هذا كثير يعني هذه الأقوال التي يبدو أنها متنافرة ومتقابلة يبين أن أصلها إيش واحد قال اشتراكهما يعني سبب اضطرابهم في أنه لا يقوم به ما يكون بإرادته فهم اتفقوا على هذا الأصل الفاسد أنه لا يقوم بالرب إيش ما يكون إيش بإرادته واختياره طيب بعدها المعتزل قال إيش أن هذه الأفعال أو هذه الإرادات مخلوقة أولئك قال إيش الإرادة إيش ماذا صفة إيش الصفة قديمة أزلية صفة قديمة أزلية لم يثبتوا ذلك إيش مشيئة واختياره هذا مر بنا في السبب الأحد على في الدرة الثاني 13 ومر بنا أن الدرة الثاني هذا من أهم الكلام الشيخ الاختياري وأيضا رسالة السنة الاختيارية المطبوعة في جامع الرسائل والفتاوى قالوا كل طائفة مصيبة في إبطال باطل الأخرى هذا من عدل الشيخ والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل فالكلام صفة اختار بذات الرب لكنه متعلق ليش بمشيئة اختياره فهذا اللي يدل عليه الدليل وهذا هو المعقول أليس كذلك لما نقول فلان متكلم معنى الكلام ايش قائم به ولا مو قائم به قائم به وهذه من حماقة المعتزلة كيف تقولون أن الله تعالى يصب الكلام والكلام قائم ايش بالشجرة ولا قائم بغير هذا يعني حمد يعني ولا كما يقول يعني هذا ما يوجد في أي لغة ما هو لغة عربية ولا في أي لغة من اللغات يعني إذا أسند الفعل للشخص فهو إيش قائم به قالوا هذا هو المعقول من صفة الكلام ولهذا الشيخ قال في وأساطين الفلاسفة قبل أرسطو يثبتون ذلك يثبتون أن الله تعالى إيش إن الله عليه علم الخيار، لأن أرسطو يقول لك إيش العالم ملازم لله، يعني ما في يعني اختيار ولا في فعل له. أصادين فلاسفة عبد الشيخ طبعا الشيء لم يقول في أصادين اللي هم كالأصادين اللي هم لا طبعاً إيش من قبل أرسطو اللي هم اللي دخلوا الشام وانتفعوا بالأنبياء اللي هم سقراط لا أنا أخذه بالترجمة أفلاطون اللي هو شيخ المعتو الأرسطو نعم وقبله إيش أفلاطون لا لا الترتيب أفلاطون ثم قبل في الزمن يأتي إيش سقراط يعني سقراط أقدم ويأتي فيثاغورس فيثاغورس يقول شيخ سقراط والرابع المربنة لا أفلاطين لا لا مو أفلاطين والله نسيت ابن دقلس أو كذا مرة يبغى المنطق تأتي حالة عليه. أنه هؤلاء الأربعة كما ذكر الشيخ دخلوا الشام وانتفعوا، أما أرسطو يعني لم يعني يلقى الأنبياء فكان يعني كما يعبر المقيم كان مشركا يعبد أصلا. والشيخ قال أيضا هذا قول أبي البركات. أبي البركات يعني تجد عندهم ومن الفلاسفة. أبي البركات وين كان عايش فيه؟ في بغداد. فتأثر بإيش؟ تأثر بأهل السنة سبحان الله وفيلسوف سبحان الله البيئة كيف لها أثر. والصديق ابن سينا عاش بإيش؟ عند العبيديين ويقول أنا وأبي كنت هنا أبو الرشد عاش في في في بيئة غالب فيها إيش؟ التمشور. فالحاصل أن البيئة لها أثر على إيش؟ على الله بس. طيب تقول لنا رحلت طيب ناخذ بس نقرأ كم سطر بس من باب الختمة. وأما من أثبت أحدهما كمن قال إن كلامه مخلوق ومن قال إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته فهؤلاء في الحقيقة لم يثبتوا أنه يتكلم ولا أثبتوا له كلاما ولهذا يقولون ما لا يعقل. إيه لا ما لا يعقل ما لا يعقل هذا الضبط. ولهذا يقولون ما لا يعقل. هذا يقول إنه معنى واحد قائم بالذات وهذا يقول حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته وهذا يقول مخلوق بائن عنه. ولهذا لما ظهر لطائفة من أتباعهما في قوله من الفساد ولم يعرفوا عين هذه الأقوال الثلاثة حاروا وتوقفوا وقالوا نحن نقر بما عليه عموم المسلمين من أن القرآن كلام الله وأما كونه مخلوقا أو بحرف وصوت أو معنى قائم بالذات فلا نقل شيئا من هذا. طيب بعد أن نختم هنا يعني بالنسبة لهذا التقرير للشيخ يقول ولهذا يقول ماذا؟ إنه معنى الواحد قائم بالذات ماذا من؟ ماذا من كلها؟ وهذا يقول حروف أو حروف الأصوات قديمة أزلية لازم ذات مذهب إيش؟ سالمية. فهم يتفقون على شاعر في أن الكلام لا يتعلق بمشيئة الله. وهذا يقول مخلوق له مذهب إيش؟ المعتزلة والجهمية. هذه الأقوال ذكر الشيخ في الفتاوى الثانية عشر ذكر كثيرا وفي الخامس 56 و500. طيب لاحظ هذه المدام كلها إيش لا تعقل. ما هي قضية فقط خالفت الدليل بل خالفت أيضا إيش العقل. قالوا لهذا لما ظهر طائفة من أتباعه ما في قول الفساد ولم يعرفوا عين هذه الأقوال الثلاثة حار وتوقف وقالوا نحن نقر بما عليه عموم المسلمين. لاحظ الآن رجوع الفطرة إلى هؤلاء الأتباع قالوا نحن نقول بما عليه أهل الإسلام من القرآن إيش كلام الله أما مخلوق ولا بحق هذا إيش لا نقول شيء من هذا لأن عندهم إيش حيرة. لكن رجعوا إيش إلى فطرتهم قال القرآن إيش كلام الله. هذا الشيخ يبين لك في الواطن أن سبحان الله ما تجد أهل بدعة أو ضلالة إلا وتجد إيش فيها من إيش يظهر الحق لأن النفوس فطرت على إيش على قبول الحق. وهذا اعتنى به الشيخ في أكثر موطن يقول مثلا في الدار قل أن رأيت حجة عقلية هائلة لمن عارض الشريعة قد انقدح لي وجه فسادها إلا رأيت بعد ذلك من أئمة تلك الطائفة من قد تفطن لفسادها. وذكر أمثلة يعني عدت الرازي على ما عنده تجد إيش يتعقب إيش على شعر يتعقب في المواطن الكتب ويثبت إيش أن الله تعالى على الخيار سبحان الله، يعني هذا ملحظ نبه عليه الشيخ. وقال في موطن آخر: لم تظهر في أمة من الأمم أقوال باطلة إلا كان فيهم من يعرف بطلان ذلك. هذا في الدرء كلام الأول 76%، وأيضا في السابع 77، والعاشر والله أنا أعتقد 67 أو 17 و300، يا هي 17 و300 يا هي 67 و300. طيب لعلنا نقف عند هذا ونقف إن شاء الله في درس قادم بالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنت شوف أبو حسين، ها؟